تفسير الآية 36 من سورة القصص، يقول تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أي فحينما وصل إليهم موسى بآيات الله هذه البينات أي الواضحات تماما الدالات على صدق ما يقول وما يدعوهم إليه من عبادة الله وحده واتباع الإسلام ليسعدوا في الدارين، ردوا عليه ردا يفيد بأنهم مكذبون معاندون مستكبرون مستهزئون مراوغون، حيث قالوا له أن هذه الآيات ليست معجزات وإنما هي مثل السحر الذي نفعله ونخدع به الآخرين، وأنه قد افترى هذا الأمر أي اختلق أي هو كذب لا أصل له، ثم يريد نسبته إلى من يعبده ويسميه الله. ولو كان صادقا لكنا سمعنا عن مثل الذي يقوله هذا من عبادة الله وحده واتباع دينه الإسلام من آبائنا السابقين، ولكن لم نسمع أن أحدا منهم قد فعل هذا، فهو إذن كاذب، ولكنهم بالقطع هم الكاذبون في كل ذلك الذي قالوه، فهم يعلمون أن ما جاءهم موسى لا يمكن أن يكون سحرا لأنهم مهر تماما بالسحر، وأن ما جاء به من انقلاب العصا ثعبانا حقيقيا هو خارق للعادة ولا يمكن أن يقوم به مخلوق، كما أنهم قد سمعوا كثيرا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعبادته لله، وكذلك لم يكن زمن يوسف بعيدا عنهم، ولكنه التكذيب والعناد من أجل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.